بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا في الدين. ولا نزال مع هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، في أوائل هذا الكتاب، كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هذه الكلمة كتاب ستتكرر معنا في مواضع عديدة: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، وهكذا. وكتاب هو مصدر للفعل كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المصدر كتاب على وزن فعال، والمراد به المفعول، يعني أطلق اسم الفاعل وأريد المفعول، أو أطلق المصدر وأريد المفعول، فهو كتاب بمعنى مكتوب. ومعنى الكتابة والكتب في اللغة الجمع، ولهذا يقال للقطعة من الجيش كتيبة، جماعة من الجيش. فأصل معناها الكتب والكتابة الجمع. فإذا قيل كتاب، المقصود به مكتوب مجموع لأحرف وكلمات وألفاظ وجمل. ومنه قوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار أي مكتوب أعمالهم في عليين. إن كتاب الفجار لفي سجين، أي مكتوب أعمالهم. الحاصل أن مقصود بقوله كتاب، أي كتاب الطهارة، أي مجموع الأحاديث المتعلقة بالطهارة، والتي جمعها رحمه الله تعالى من المتفق عليه عند البخاري ومسلم. قال: كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وهي تتناول في اللغة الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، تتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية هي طهارة الإنسان من ونقاؤه وسلامته من الشرك والبدع والمعاصي. ومنه قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون. أن يتنزهون عن المعاصي والفواحش. وهذه الطهارة التي هي الطهارة من الشرك والطهارة من البدع محل بحثها كتب العقائد، محل بحثها كتب العقائد، هناك تبحث. والنوع الثاني من الطهارة الطهارة الحسية، الطهارة الحسية، ويراد بها اصطلاحا ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وهذه الطهارة محل بحثها كتب الأحكام، كتب الفقه، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هذه طهارة حسية، ارتفاع الحدث. الحدث هذا وصف، وصف معنوي لا يرى في العبد، تنتقض به طهارته، وسيأتي معنا ما تنتقض به الطهارة مثل البول والغائط ونحو ذلك، فتنتقض بذلك الطهارة، فيحتاج هذا الانتقاض إلى ماذا؟ إلى رفع. فالطهارة هي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث يعني إذا وجد، فأراد الإنسان أن يصلي أو أن يعمل عملا لا بد فيه من طهارة، لا بد من ارتفاع هذا الحدث، ولا بد أيضا من زوال الخبث، لا بد من زوال الخبث، والمراد بالخبث النجاسة. وزوال الخبث المطلوب في الطهارة للصلاة يتناول زواله من البدن، وزواله من الثوب، وزواله من البقعة التي يصلي عليها. أما زواله من البدن فكما سيأتي معنا، لا تقبل صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فزوال الحدث عن البدن يكون بالطهارة، الطهارة بالماء، وإذا لم يوجد الماء ينتقل إلى التيمم فتكون به الطهارة، هذه طهارة البدن. والأمر الثاني طهارة الثوب، إذا كان علق به نجاسة فإنها تغسل. ومنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام للحائض إن وجدت في ثوبها شيء من الدم أن تغسله، لأن هذا الغسل من الطهارة المطلوبة في الصلاة، طهارة الثوب. ومنه خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو يصلي لما أخبره جبريل أن فيهما نجاسة. والأمر الثالث طهارة البقعة، طهارة البقعة إذا كانت البقعة التي سيصلي عليها الإنسان، فإن كان فيها نجاسة وهو محتاج أن يصلي في تلك البقعة لا يصلي حتى يزيل النجاسة. ومنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على البول الذي باله الأعرابي في المسجد. كتاب الطهارة يأتي دائما في مقدمة كتب الأحكام وفي مقدمة كتب أحاديث الأحكام، دائما يأتي مقدما يبدأ به، لأن أعظم أعمال الدين وأجلها شأنا وأرفعها مكانة الصلاة بعد التوحيد، والتوحيد محل بحثه كتب العقائد. فالصلاة هي أعظم الدين بعد التوحيد، والطهارة والوضوء شرط في صحة الصلاة. ولهذا قبل أن يتكلم عن الصلاة وأحكامها يبدأ بالطهارة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. ولهذا الحديث الذي عند المصنف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يفيد هذا الترتيب، يفيد هذا الترتيب أنه في التعلم والتأليف يبدأ بالطهارة قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. والصلاة تقدم على بقية أمور الدين لأنها أعظم الدين بعد التوحيد، لأنها أعظم الدين بعد التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، ومحل بحث ذلك في كتب العقائد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، أول ذلك بعد التوحيد والصلاة، ولهذا يبدأ بها وتقدم الطهارة على الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، ولهذا يبدأ بها في كتب الأحكام وكذلك في كتب أحاديث الأحكام. أورد رحمه الله تعالى أول حديث في هذا الباب وفي هذا الكتاب عموما، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، إلى تمام الحديث. وهذا الحديث قدمه وقدم البدء به لأن الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، لا تكون مقبولة إلا بالنية، ولهذا يبدأ به، والبدء به هو من باب التنبيه، تنبيه الطالب للعلم المتفقه في الدين أن ينتبه أن هذا التفقه في الدين والتعلم للأحكام هو من التقرب إلى الله، بل كما قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم، لأن العلم تتبين به الأحكام ويتضح به الحلال والحرام ويعرف به الإيمان من الكفر والسنة من البدعة والضلال من الهدى، كل ذلك لا يعرف إلا بالعلم، كل ذلك لا يعرف إلا بالعلم، فالتعلم قربه، والقرب كلها لابد فيها من الإخلاص، لابد فيها من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولهذا عد هذا الحديث من أعظم الأحاديث، من أعظم الأحاديث النبوية، قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. وقال رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، يدخل في 70 بابا من الفقه، يعني يحتاج إليه في الطهارة، ويحتاج إليه في الصلاة، ويحتاج إليه في الصيام، ويحتاج إليه في الزكاة، ويحتاج إليه في كل الطاعات، لأن الطاعات إنما هي معتبرة بالنيات، لابد فيها من النية. وقوله ثلث العلم هذا راجع إلى أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة المتنوعة ترجع إلى أصول من الأحاديث، هي أصول الأحاديث وإليها ترجع. وقد جاء عن الإمام أحمد أن أصول الأحاديث 3: هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. الأول حديث عمر، والثاني حديث عائشة، والثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. ولهذا عدد من أهل العلم بدأوا به، منهم الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله صدر به كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة، أقامه مقام الخطبة إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فهو باطل غير مقبول مردود على صاحبه. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذه مسألة جليلة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم، لأنه ربما حفظ كثيرا وجلس في مجالس العلم كثيرا وتفقه كثيرا في النصوص وفرط في صلاح نيته، وفرط في صلاح نيته، فيكون هذا التفريط مؤثرا على هذا العمل وإن كثر، وذاك الحفظ وإن كثر. ولينتبه في هذا الباب الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا حفظ القرآن وقرأ القرآن ليقال القارئ، فيقال له يوم القيامة: قد قيل هذا في الدنيا، لكن ما ينفع عند الله، لأنه لم يقصد به ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا يورد أهل العلم هذا الحديث في مقدمة كتبهم، وهذا فعله جماعة من أهل العلم، منهم النووي في مقدمة الرياض، في مقدمة الأربعين، والبغوي في مقدمة المصابيح، مصابيح السنة، وفي مقدمة شرح السنة، وجماعة آخرين من أهل العلم بدأوا بهذا الحديث نصحا لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة العظيمة الجليلة التي هي إصلاح النية. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. النية المراد بها القصد، المراد بها القصد والإرادة، ومحلها القلب، وهذا الذي في القلب الذي هو النية لا يراه أحد، لا يراه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. تخفوا ما في صدوركم من إرادات ونيات وعزوم ومقاصد وما إلى ذلك لا أحد يطلع عليه، لكن الله عز وجل يعلمه، يعلمه ومطلع عليه. ولازم هذا العلم الثواب للمحسن والعقاب للمسيء، ولهذا الإنسان يعاقب على النية، يثاب أو يعاقب عليها بحسب حال النية التي قامت في قلبه. إنما الأعمال بالنيات، النية هي القصد والإرادة، ومحلها القلب. ما مكانتها؟ ما منزلتها؟ نسبة النية كما بين أهل العلم، نسبة النية إلى العمل الظاهر، نسبة النية إلى العمل الظاهر مثل نسبة الروح إلى الجسد، مثل نسبة الروح إلى الجسد. فكما أنه لا بد لكل جسد حي من روح، فكذلك لا بد لكل جسم حي من إرادة التي هي النية، التي هي النية. الروح إن كانت طيبة يطيب بطيبها ماذا؟ الجسم. وإن كانت الروح خبيثة يخبث بخبثها الجسم. وقل مثل هذا في النية: النية قد تطيب وقد تخبث، قد تصلح وقد تفسد. وبهذا يعلم أن من أهم بل أهم ما ينبغي العبد على العبد أن يصلح نيته وضميره وقلبه. قد قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنية التي مكانها ومحلها القلب مرتبتان، النية مرتبتان، نية العمل ونية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فهي التي يتميز بها عمل عن عمل، يتميز بها عبادة عن عبادة، ويتميز بها عبادة عن عادة. فمثلا الصيام فيه ما هو فرض وفيه ما هو نفل. الآن لو صام الإنسان يوما أراد به القضاء، قضاء يوم بقي عليه من رمضان، هذا الصيام ماذا يكون؟ فرض. ولو صام نفس لو صام يوما آخر نافلة أراد أن يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا صيام، كله صيام. لكن ما الذي ميز هذا الصيام عن هذا الصيام؟ شيء واحد الذي والنية. الصلاة أعمالها واحدة، الذي يميز فرضها عن نفلها هو النية، الذي يميز فرضها عن نفلها هو النية. فالنية هي التي تميز بين العبادات، وتميز أيضا بين العادات والعبادات. يعني لو أن إنسانا اغتسل نظافة أو اغتسل طهارة من الحدث الأكبر، ما الذي يميز بين الغسلين؟ هذا نظافة وهذا طهارة، لا يميز بينهما إلا النية، العمل يكون واحد، الذي يميز بينهما النية. فإذا النية مرتبتان، نية يراد بها نية العمل، يعني ما الغرض بهذا العمل، وهي التي يميز بها بين عمل وعمل. ومحل هذا النوع من النية كتب الأحكام، محل هذا النوع من النية كتب الأحكام. النوع الثاني أو من النية والمرتبة الثانية هي نية المعمول له، المقصود بالعمل، المتقرب إليه بالعمل، وهذه محلها كتب العقائد، الذي هو الإخلاص للمعبود، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا النوع من النية أو هذه المرتبة من النية محلها كتب العقائد، تبحث هناك. وهذه النية التي هي نية المعمول له تميز بين من يريد بعمله الله والدار الآخرة، وبين من يريد الدنيا أو المال أو الجاه أو غير ذلك. وهذا في كل الأعمال، في كل الأعمال يرد هذا الأمر. قد تكون الصلاة لله، وقد تكون ماذا؟ رياء، مثل ما قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أي يصلون رياء لا لله. تجد المنافق يصلي إلى جنب المؤمن، صلاتهما واحدة، وهذا مقبوله وهذا مردوده لفساد نيته ردت، وذاك لصلاح نيته قبلت صلاته. فالنية نية المعمول له هي التي تميز بين ما أريد به الآخرة الذي هو المقبول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا أي مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أما من لم يرد به الآخرة، أراد به الدنيا، أراد به الرياء، أراد به السمعة، فهذا سعيه غير مشكور بل مردود عليه، غير مقبول منه. الذي يميز هذا النية، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. قوله بالنيات أو بالنية عام في كل عمل، عام في كل عمل، سواء كان العمل صورته صورة العبادات، كالطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، أو كان صورته صورة العادات كالسفر مثلا والأكل والشرب وغير ذلك. والمثال المذكور في الحديث: من كانت هجرته، الهجرة ما هي؟ الهجرة سفر. فالمثال المذكور في الحديث من جهة صورته صورة العادات، من جهة ماذا؟ من جهة أنه سفر من بلد إلى بلد، انتقال من بلد إلى بلد، هذه صورته صورة العادات. ومن جهة أخرى صورته صورة العبادات، من جهة أنه سفر ماذا؟ طاعة. من جهة أنه سفر طاعة، هجرة، نوع السفر هجرة، والهجرة طاعة لله سبحانه وتعالى. ما الذي يميز هذا السفر عن هذا؟ السفر الأول النية. النية هي التي تميز ذلك، ولهذا الحديث عام كما يفيده المثال الذي ذكر في الحديث. الحديث عام سواء فيما كان صورته صورة العبادات أو ما كان صورته صورة ماذا؟ العادات، مثل السفر والأكل والشرب والنوم. حتى هذه الأشياء إذا أدخل عليها صاحبها النية الصالحة تحولت إلى عبادة. إذا أكل ونوى التقوي بأكله على الطاعة، أو نام مبكرا ليتقوى بنومه لقيام الليل وصلاة الفجر حتى يكون فيها قويا نشيطا، يكون نومه عبادة بالنية التي قامت في قلبه. قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات هذه تتعلق بالقصد في العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه تتعلق بثمرة ذلك، لكل امرئ ما نوى، لأن النوايا تختلف والناس فيها ليسوا سواء، حتى النية الصالحة قوة وضعفها تختلف. فلكل امرئ ما نوى فهذا فيه ثمرة العمل من حيث الثواب والعقاب، وهذا يدل على أن النية لها أثر بالغ عظيم جدا في باب ماذا؟ باب الثواب والعقاب. النية لها أثر عظيم بالغ في باب الثواب والعقاب. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، مثل ما أشرت هذا فيه ثمرة العمل، فيه ثمرة العمل من حيث الثواب والعقاب. إذا نظرت في هذه الثمرة، إذا نظرت في هذه الثمرة، ثمرة العمل وتأثير النية، تجد أن هذا الأثر في الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار أثر النية على العمل، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الثواب والعقاب. القسم الأول يثاب، يثاب، وهو الذي عمل العمل الصالح نوى به وجه الله متقربا به لله سبحانه وتعالى، فهذا يثاب على العمل الصالح، وأثرت هذه النية الصالحة في ماذا؟ في الثواب وقبول العمل. الأمر الثاني أو القسم الثاني لا يثاب، لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب، وهو الذي يفعل الأمور المباحة، الذي يفعل الأمور المباحة ولم يقصد بها طاعة ولم يقصد بها ماذا؟ شرا ومعصية، فهذا لا له ولا عليه، لا ثواب ولا عقاب. والقسم الثالث يعاقب، القسم الثالث يعاقب، وهو الذي يعمل العمل وينوي به نية ماذا؟ باطلة، نية سيئة، فهذا يعاقب. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا اتحد الشرط والجواب، والأصل ماذا؟ أن يختلفا. هنا اتحد الشرط والجواب، اتفقا، والأصل أن يختلفا. الأصل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فله كذا وكذا، لكن هنا اتحد الشرط وجوابه. قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهما وإن اتحدا في اللفظ فهما مختلفان في المعنى، مختلفان في المعنى. فقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فنيته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا شاهد لقول إنما لكل امرئ ما نوى، هجرته إلى ما هاجر إليه، لكل امرئ ما نوى، ما هاجر إليه المقصود ماذا؟ ما نواه في هجرته، هذا هو المراد. وهذا فيه أن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فرارا بدينه وطلبا لصلاح دينه، طلبا لرضى ربه سبحانه وتعالى، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، المقصود بالدنيا المال والتجارة، أو امرأة ينكحها أو يتزوجها، الأول تاجر والثاني خاطب، الأول تاجر هجرته للتجارة، والثاني هجرته للخطبة النكاح، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية، وينبغي على طالب العلم أن يستحضره دائما، أن يستحضره دائما، وأن يكون معونة له على إصلاح النية، إصلاح النية في طلب العلم، إصلاح النية في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في كل العبادات يعمل على إصلاح نيته، لأن الأعمال إنما هي معتبرة بنياتها، والنية تحتاج إلى معالجة مستمرة. مثل ما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية شديدة، أمرها ليس بالهين، وتحتاج إلى معالجة مستمرة، وتحتاج أيضا إلى استعانة في باب معالجتها بالله عز وجل، وخاصة بالدعاء العظيم المأثور الذي أوصي نفسي وإخواني به، وثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سبحان الله، وأستغفرك لما لا أعلم، هذا فيه أن في تسربات، ماذا في ماذا تسربات تتسرب للقلب، وفجأة يجد الإنسان نفسه دخل في خلل في نيته، تسربات تتسرب إلى ماذا؟ إلى قلبه، ويجد فجأة نفسه أنها نية فيها خلل، ما هي صافية، يتسرب إلى قلبه. وأحيانا لا يشرك وهو يعلم، والعياذ بالله، يفسد نيته وهو يعلم بذلك، وأحيانا هناك تسربات تتسرب إلى القلب ويفاجأ الإنسان، وإذا بالنية اختلت. إن أخوف يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخاف عليكم الشرك الخفي. لما سئل عنه قال: يصلي، يقوم الرجل ويصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذا التعوذ عظيم جدا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. استغفرك لما لا أعلم، هذا يعالج مثل ما عبرت قبل قليل تلك التسربات التي تتسرب إلى القلب وتلج إليه، ويفاجأ الإنسان وإذا بنيته فيها خلل، ليست صافية، فيحتاج الإنسان أن يلجأ إلى الله كثيرا، أن يصلح نيته، وأن يستعيذ به من الشرك الذي هو فساد النية، ويجاهد نفسه أيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مثل ما قال الأوزاعي: ما عالجت، المعالجة هي المجاهدة للنفس، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قبل أن أدخل في شرح هذا الحديث، أريد أن أسأل سؤالا جوابه معروف عند الأكثر، لكن من باب فقط التنبيه: عادة لما تقرأ كتب أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ومثل المحرر والمنتقى وغيرها، تجد عقب كل حديث يقول: أخرجه فلان ورواه فلان، وهنا كل الأحاديث ما يذكر شيء إلى آخر الكتاب، ما يقول أخرجه فلان ولا يقول رواه فلان. وتلك الكتب حتى الأربعين، حتى الأربعين للنووي، تجد عقب كل حديث يقول: أخرجه فلان ورواه فلان، وهنا لا يذكر، لأنه في المقدمة نبه أن أحاديثه كلها ماذا؟ في الصحيحين. لو كان يذكر يصير يكرر: متفق عليه، متفق عليه، متفق عليه، إلى آخر الكتاب. التكرار لا حاجة إليه، يكفي التنبيه في أول الأمر، يكفي التنبيه في أول الأمر. وأيضا أقصد بهذا التنبيه أمرا آخر، وأنك عندما تحفظ هذا الحديث هذا الكتاب برمته ما يحتاج تستحضر من الكتب الأخرى، هو في الترمذي هو في النسائي هو في البخاري، مباشرة تجزم إذا عرفت أنها في عمدة الأحكام تقول متفق عليه، تقول متفق عليه، لأن التزم أن لا يورد إلا المتفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المراد بالنفي هنا لا يقبل الله، هذا نفي ليس نهي، لا يقبل الله، والنفي أبلغ، لا يقبل الله صلاة أحدكم. المراد بالنفي هنا نفي صحة الصلاة، نفي صحة الصلاة، من صلى ولم يتوضأ صلاته غير صحيحة، من صلى ولم يتوضأ صلاته غير صحيحة، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، إذا صلى بدون طهارة صلاته غير صحيحة غير مقبولة، لا بد أن يتوضأ ويعيد صلاته، يعيد صلاته، لأن صلاة بغير طهور غير مقبولة لا تصح. ومثل ما قلت سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، المتعمد يأثم وإثمه عظيم جدا، وعلى خطر في دينه، وعلى خطر في دينه، ولا بد من الوضوء وإعادة الصلاة. الناسي والجاهل لا يأثمان بذلك، لا يأثمان بذلك، لكن عليهما ماذا؟ الوضوء وإعادة الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. شخص صلى الظهر وبعد ما رجع إلى بيته تذكر أنه قد أحدث قبل الصلاة ولم يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، صلاة غير مقبولة، لكن لا يأثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يأثم لا يؤاخذ، لكن الصلاة غير مقبولة، صلاته غير مقبولة، لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا ماذا؟ إذا أحدث إلا حتى يتوضأ. ومثله الجاهل، يعني مثلا شخص يجهل أن أكل لحم الجزور ينقض الطهارة، يجهل ذلك، والصحيح أنه ناقض ويجهل ذلك، وصلى وبعد الصلاة نبه قيل له أنت أكلت لحم الجزور، قال أنا ما أدري أنه ينقض، قيل له ينقض والدليل كذا، وبين له الحكم، ماذا يلزمه؟ هل يعتد بصلاته التي صلاها؟ لا يعتد، لكن لا يأثم لأنه جاهل، لا يأثم لأنه جاهل. قال لا يقبل الله صلاة، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتفيد العموم، تتناول الصلاة فرضها ونفلها، وتتناول أنواع الصلوات لا بد فيها من طهارة. والخطاب هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا يتناول الذكر والأنثى، لأن الخطاب للذكور لكنه يشمل الإناث، والأصل أن التكليف للذكور والإناث إلا ما يخص به أحدهما. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث، الحدث حدثان أكبر وأصغر، الحدث الأكبر الذي هو الجنابة أو الحيض أو النفاس الطهارة منه لا بد فيها من الغسل، وهذا سيأتي له حديث خاصة. والأصغر الذي هو الوقوع في شيء من نواقض أو حصول شيء من نواقض الوضوء من بول أو غائط أو نحو ذلك كما سيأتي. فقال إذا أحدث أحدكم حتى يتوضأ، المقصود بقوله حتى يتوضأ أي حتى يتطهر، المقصود بقوله حتى يتوضأ أي يتطهر بماء أو تراب، هذا هو المقصود بماء أو تراب. وإنما ذكر الوضوء لأنه الأصل والغالب، لأنه الأصل والغالب. لكن إذا لم يجد الماء فإن التراب طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن أدركته الصلاة ولم يجد الماء يتيمم، وتيممه طهارة، وتيممه طهارة، لكنه لا يكون طهارة إلا إذا لم يجد الماء أو لم يتمكن من استعماله. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. يفيد الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإذا كانت شرطا في صحة الصلاة فإن انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط، ولهذا يصح أن يقال ما صلى، لمن لم يصلى ولم يتوضأ يصح أن يقال له ما صليت، لأن من شرط صحة الصلاة الوضوء. وهذا محل إجماع، أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قوله في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة أحدكم، سجود التلاوة وسجود الشكر هل يتناولهما الحكم المذكور الحديث أو لا؟ هل يتناولهما الحكم الحديث المذكور الحديث أو لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف عند أهل العلم. منهم من يعتبر الجزء من الصلاة صلاة ويكون الحكم واحد، ولا بد من الطهارة في سجود التلاوة وسجود الشكر. ومنهم وهو الأظهر، منهم من يرى وهو الأظهر أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، لأن قوله لا يقبل صلاة أحدكم، قوله صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم، المرجع في فهم المراد بقوله صلاة أحدكم قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحريمها التكبير وتحريم وتحليلها التسليم، سجود التلاوة وسجود الشكر ليس فيها ذلك. فالصلاة المقصود بها هي هذه التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هي التي مفتاحها ماذا؟ هي الذي مفتاحها الطهور. ولهذا الأظهر أنه لا يشترط في سجود التلاوة وسجود سجود الشكر أن يكون الإنسان على طهارة. لو كان الإنسان يقرأ من قرآن من حفظه القرآن ومر بسجدة وهو يقرأ على غير طهارة يسجد، أو تجددت له نعمة وعلى غير طهارة يسجد مباشرة ولو كان على غير طهارة. مما يستفاد من هذا الحديث قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة، لا يلزم الوضوء لكل صلاة إلا إذا حصل الحدث، لأن القبول الذي ذكر في الحديث لا يقبل جعل متعلقا بوجود ماذا؟ الطهارة، فإذا كانت الطهارة موجودة لم يحصل حدث هل يلزم؟ ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في اليوم الذي خطب فيه الناس من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، ما كان يفصل إلا الصلاة، ما كان يفصل في ذلك إلا الصلاة، يخطبهم إلى أن خطبهم من الفجر إلى الظهر، ثم نزل المنبر وصلى ورقى المنبر وخطبهم إلى العصر، ثم نزل وصلى العصر ورقى المنبر وخطبهم إلى المغرب. فلا يلزم، لا يلزم، يعني من فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة، لأن القبول في قول لا يقبل الله جعل متعلقا بوجود الطهارة، وهي موجودة لم يحصل لها ناقض، لكن إذا حصل الناقض لزم الوضوء. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث حديث عظيم جدا في باب الطهارة والعناية بها وإسباغ الوضوء، وأن يعتني الإنسان بوصول الماء لكل فروض الوضوء أو مواضع الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض لا بد أن يتأكد من الوصول الماء إليها كلها، لأن ثمة وعيد شديد لو ترك بقعة قدر درهم أو شيء يسير جدا ففيه وعيد، وعيد بماذا؟ بالنار. قال: ويل للأعقاب من النار. وحتى نفهم الحديث نتذكر قصة الحديث، الحديث له قصة، الحديث له قصة، وقصته في الصحيحين. وهنا قال: روى الحديث من الصحابة عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة. حديث عبد الله بن عمرو وهو في صحيح البخاري ذكر فيه قصة لهذا الحديث كانت سبب وروده أو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرهقنا الصلاة، صلاة العصر. ما معنى أرهقنا الصلاة، صلاة العصر؟ يعني مع السفر والتنقل ضاق الوقت، بقي الوقت قليل، ضاق الوقت. يقول: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. ماذا يقصد بقول نمسح على أرجلنا؟ ليس المراد المسح الذي يفعل على الخف، وإنما المراد الغسل السريع، هذا المقصد. نمسح على أرجلنا، نغسل غسلا سريعا من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، إدراك الوقت. يعني الخطأ من أجل الصلاة، مستعجلين من أجل الصلاة ولا يفوت الوقت، أرهقنا الصلاة يعني وقتها، ضاق الوقت. فهم يفعلون ذلك نصحا، حرصا على أن ما يفوت وقت الصلاة، يستعجل في الوضوء. نمسح على أرجلنا فنادى، انظر مع هذا العمل الذي كانوا عليه والحرص الذي كانوا عليه والعجلة التي لأجل الصلاة، نادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. ثلاث مرات، هذا في البخاري، ثلاث مرات: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والوعيد بالنار لا يكون إلا في الكبائر العظائم، ما يكون في صغائر الأمور، ما لا يكون في صغائر الأمور. قال: ويل للأعقاب من النار. فهذا يفيد أن ترك البعض من فروض الوضوء غير مجزئ وهذا جاء مصرحا به في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره قدر لمعة قدر الدرهم صغيرة لم يصبها الماء فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة لأن غير مجزئة الصلاة. لاحظ الآن شخص توضأ سريعا وترك المرفق قليل ما جاءه الماء غسل وترك جزء من المرفق لأن الآن لما قال ويل للأعقاب ليس هذا خاص في الأعقاب لماذا خصت الأعقاب لأن الغالب يحصل فيها الغالب أن يحصل مع السرعة العقبة الذي هو مؤخرة القدم يفوت وليس خاصا به حتى لو ترك بقعة في مرفقة أو جزء من مرفقة ما أوصل الماء إليه لم يسبغ الماء فله هذا الوعيد فترك البعض غير مجزئ في الوضوء وإن كان صلى يعيد صلاته لأن النبي أمر صاحب اللمعة أن يتوضى ويعيد الصلاة أمره أن يتوضى ويعيد الصلاة والحديث صحيح ثابت وقوله ويل للأعقاب أي لأصحاب العقاب هذا وعيد لأصحاب العقاب والمقصود بالعقاب ماذا هل هنا للعهد العقاب التي فيها بقعة لم يصلها الماء هذا المراد بالعقاب العقاب التي فيها بقعة لم يصلها الماء ويل لهم وهذا وعيد ويل للعقاب من النار هذا وعيد بالنار والوعيد بالنار لا يكون إلا على أمر كبير هذا الحديث من فوائده مكانة الصلاة إذا كان الشخص توضأ وذهب إلى المسجد وصلى لكنه قصر في إكمال الوضوء جعل جزءا من العقب لم يصل الوضوء باستعجاله له هذا الوعيد بالنار فكيف بمن لا يصلي أصلا ولا يذهب للمساجد هذا يدل على مكانة الصلاة وعظيم شأنها ومنزلتها من الدين إذا كان هدد وتوعد بالنار لمن صلى وذهب إلى المسجد مع جماعة المسلمين وتوعد بالنار لأن عاقبه لم يصل إليه الماء فكيف بالذي لم يصلي أصلا ولا يذهب للصلاة والعياذ بالله ونكتفي بهذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا أجمعين النية وذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا